السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. ويعلم ربي عز وجل كم أكون يعني أكون سعيدا وأنا بين حضراتكم، أجلس لأقدم لكم العلماء والمفكرين والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأبرزهم هذا الداعية الجميل الحبيب إلى قلبي فضيلة الشيخ أيمن صيلح. يا ألف مرحبا سيد. أسأل الله أن يكتب لك الحب في السماء آمين يا رب والقبول في الأرض، وإياكم يا اللهم سيد. آمين. اللهم آمين. أحلى دعوة، الله يسلمك. دائما يعني تتحفنا بدعوات جميلة أشعر بصدقها وتصل إلى القلب. ما أصلها جاية من الملك، الله لأن أكبر هي ده الحديث القدسي. الله أكبر، ولا ما شاء يدركها الله عليك سيدنا. سيدنا، معركة الكسب والبحث عن الرزق هي معركة طبعا. وهي الصراع. المسلم كلما اتسع نطاق الكسب الحرام ازداد جهادا، وحتم عليه أن يصبر وأن يذوق مرارة العيش. نعم، خليني أبدأ مع حضرتك في قضية الكسب الحرام والتحذير منه بهذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم: وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الله نسأل الله العفو والعافية. الله، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. آمين يا رب العالمين. حبايبنا، الإشارة الجميلة بتاع الدكتور مصطفى طبعا، وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما زاد الحرام ضاق على المسلم وجود الحلال. بس لكن لابد أن نعلم يقينا ونمشي على نفس الإشارة التي أشار إليها الحديث، أن سيدنا النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم. جلس يوما فذكرت هذه الآية عنده: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا طيبا، الله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الناس كل ما بيشوف الحرام قد انتشر يقول لك: يا عم، هو ربنا يحاسبنا على إيه ولا إيه؟ هو عليم إن إحنا بقى كله كده، هو ده اللي ماشي، مش معنى احنا ده يعني أو إشمعنى إحنا يعني، وده هو ده اللي ماشي والناس كلها عادت كده. فأصبح الناس يستحلون ما حرم الله. كنت الأول يبحث الناس عن أي شبهة تأتي في ماله، اليوم يقول لها: أنا أعمل إيه يا عم؟ إيه المشكلة؟ أنا أخ فاضل ملتزم جدا، سبحان الله. فلقيته فتح محل أحذية في بلد يعني معينة، في محافظة معينة مش عايز أسميها يعني. فالملتزم ملتزم بالسمت وحياتي يعني، دايما كان بيبحث عن الطيب. طول ما احنا في الاعدادي، في تقع حتى تمره من فوق نخله لا يحمله، يعني التزام بورع. التزام بتطبيق. ده كان بيعلمني الحته دي. لما فتح المحل، فرايح له المحل ما شاء الله، وجدت السكرتيره عامله زي اللي بيستقبلوا الناس في المعارض الاوروبيه في الصين، يعني متبرجة مثلا، مش متبرجة، نسيت ملابسها لا حول ولا قوة إلا بالله. والصدر عاري ومش عارف ايه. قلت له: تعالى يا عم الشيخ. ولا زال في سمته والصلاة يروح يصلي. قلت له: ايش ده؟ قال لي: يا عم الشيخ، الناس عادة بتشتري بشق الأنفس، دي وقفتها أجيب عايز أقول لك الزباين. على منظر، مش تجيب زباين بس. قال لي: أقول لك على حاجة. قال واحدة جت من ميت غمر وهو كان ناحية الزقازيق، قال اللي دخل اشترى وخد الاثنين شمال ومشي، فدي غيبته، لان عندنا الحاجات دي بتيجي من الصين بتاع بيوفقوا مش عارف ايه في بالات بتجيني، فبيشيل الاثنين دي مغيبه الكل، بيجي يشترهم هو اصلا مش جاي عشان الشراء. قلت له ده اسلوب في انك تحصل على مالك، فين بس فلان يا بتاع شيخ زمان؟ سيدنا، يعني عشان بس الناس تفهمنا صح، يعني انت بتذكر عن بقى رجل مفترض انه متدين متدين للأسف. وملتزم، لكن هذا الانفصام في الشخصية بين ما يقال عنه التزام في الظاهر ومؤكد طبعا الحريص على الصلاة وما إلى ذلك، أو مثله مش هنعين ويجيب واحدة سكرتيرة متبرجة بهذا عشان تجلب له الزبائن، أليس هذا تناقضا فجا؟ يعني يقول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، والعياذ أفلا بالله، تعقلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنة يعني نقول كبر هو مقتا عند الله أن تقولوا ما لا ما لا تفعلون. تفهم. فهنا المشكلة الذي بتاعت برر له ذلك هو طلب الكسب. لا، وأن هذا أصبح أمر معتاد عند الناس. يا عم الشيخ كل الناس كده، هو ربنا هيعذب؟ بدأ يفقد كثير من الأمور التي كان يحتاط قبل ذلك من فعلها. الله يأمر، لو اتفق الناس كلهم على أن أمر الله هذا الحلال ليس بحلال، لا يعني ذلك أنه أصبح حراما، لا، ما أمرنا الله به من الطيب فهو طيب ولو اجتمع الناس على خبث. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم الله، والدين ما شرع الله، هو ما فيش غير كده. ربنا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك. كثرة الخبيث، يا سلام، الآية واضحة، دي قاعدة مريحة جدا، يعني لا نغتر بالكثرة بالعدد بالانتشار. المسلم وقف عند الحلال والحرام، لا مفيش غير يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة الناجين. الله كل الناس كده. ما هو احنا عندنا القاعدة وقليل هنا، من عبادي يمكن الشكور. القاعدة دي العلماء استنبطوها من الآية. هو ربنا قال كده: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة كثرة الخبيث. الخبيث، لا، احنا هنا احنا مشكلتنا ان العادة خلاص، ما الدنيا كلها ماشية كده. حتى للأسف اللي كانت ملتزمة زمان نيجي نقول لها الكلام ده تقول انت ما تشدش على عيالك قوي. انا بقولش عندي، يعني بشوفها من احبابي وغيرهم، ما تشدش حتى اللي عندنا احيانا بتعرض على خاطرهم، تقول هو احنا صح؟ ما بتقولش ما تشدش، لكن تقول هو احنا صح؟ الدنيا عادت كلها كده، هو ايه الحكايه؟ الافراح عادت كده، الناس عادوا كده. لا، هو هنا المساله، هو قال لك ولو اعجبك كثره الخبيث، ما اوعى. وبعدها دول فاتقوا الله، اوعوا تعملوا كده. الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أي نعم، ضاق على أهل الطيب الحصول على أموالهم، ولكن البركة، البركة، ما هو ده الفارق بين الإنسان اللي بيبحث عن الخبيث ويزود في الحرام وبعدين يظن إن البركات ستأتيه. لا والله، ده احنا عندنا حتى علماءنا كانوا بيعلمونا: أدخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره. ودي حقيقة نراها في تجارب البشر وفي حياة الناس حقيقة يعني. طيب خلينا في هذا السياق، هذا الحديث نعم. العظيم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإدخال المؤمنين في سياق المرسلين، يعني هل هذا تشريف أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، نعم. الأكل الطيب والحلال، يعلي المؤمنين حتى يجعلهم في درجة السادة، سادات نعم، البشر المرسلين بما أمر به إذن المرسلون مأمورون من الله، والمؤمنون مصدر الأمر واحد هو الله رب العالمين. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، نفس الأمر للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وجاءت كمان النداء للناس، يعني للناس في يعني النداء لما يتعدد ويخص كده سبحان الله، بعدين يعمم، دل ان المسألة ليست سهلة، ان ممكن تتفتح لك الابواب المغلقة بسبب هذا البحث عن الطيب. حتى غير المسلم يعني، حتى ان ده هنا جيل الناس، افتح لنفسك باب الامر الطيب لعله يوما ما يهديك ويهدي عقلك الى طريق النور، حتى لو كنت من الناس فقط بعيدا عن الاوامر. يعني جاءت الاول للرسل، ثم جاءت لاهل الايمان، ثم جاءت للناس، طيب، فالنداء متعدد. أنا أمامي هنا يعني مشهد لرجل ذكره النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم. في دبر الرواية في آخرها، أنه رجل يبحث عن الكسب بجهد ومشقة حتى تغبر ملابسه ويتناثر شعره من السفر، هو رايح يشتغل بقى وبيلف بلاد الدنيا بحثا عن، ومع هذا الرجل يعرف ربه بل ويدعوه يا رب يا رب بلفظ الحديث. الصورة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تخلينا نقف أمام هذا المشهد. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء. شوف في الله حالة الله. الضراعة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء. إذن هو رجل في الظاهر رجل صالح، يعرف ربه ويعرف أن السماء قبلة الدعاء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. لكن في الواقع هذا الذي أشقى نفسه بطول السفر، مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، يعني يبدو أن الحكاية بقى لها كتير، يعني اتغذى وملأ يعني جسده بالحرام، فأنى يستجاب له عقوبة شديدة. هل يلتفت لها الناس؟ احنا بندعي ربنا كتير التفت ومفيش استجابة، مفيش يعني، حاجة بتتغير في حياتنا، وهي النكد وهي الهم وهي الأسعار. دي وتزيد مسألة في علينا منتهى المسائل، البساطة. وتزيد علينا المسائل لدرجة إن الناس الغير ملتزمة منهم من فطن لذلك، أصبح الآن بدل ما كان بيلوم على غيره أصبح اللوم على النفس، يقول ما أنا علمته ومن خلال تجاربي ودراساتي، وأنا راجل دارس، ما فيش باب مفتوح أصلا لفرج إلا عند من يملك الفرج، يبقى احنا اللي سدينه. بدأ يقول لي كده، يعني تخيل ان انا سمعتها من واحد. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومسألة الدعاء المستجاب دي غاية عظيمة، فيها صلاح حال. يعني احنا عندنا لما نيجي ومش عارف ايه ارتباطها، طبعا اكيد في حكمة انها ترتبط في الحديث هنا بالطعام الحرام، يبقى مش هيستجاب، انه يستجاب له. ولما يجي ربنا يقول، والآية ذكرت عند النبي اللي كنا قلناها من شوية في سورة البقرة، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يقوم سيدنا سعد بعدها يقول يا رسول الله ادعوا الله، أنا لسه بكتب الحديث ادعوا بعدها. الله أن أكون مستجاب الدعوة. ده ذكرت في إيه؟ في موضع ذكر الآية ده عند النبي بعدها على طول، لما ذكرت الآية قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيب. ده سيدنا سعد يريد الرزق، عايز يأكل، عايز ياكل الطيب، سبحان الله. فقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون مستجاب الدعوه، قال اطب اللهم اجعل مطعمك. سعدا مستجاب الدعوة. خلصت القصة، اي لا لكن وصف له طريق الإجابة. الله، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه، سبحان الله. يعني هنا الايه، شوف الصحابه عاوزين يوصلوا، فقال له من ضمن اسباب الحصول على الرزق الدعاء. ف ده بالعكس، ده من أعظم الأسباب، لأن خزائن السماء، الصحة والأولاد والتعليم والزكاة والستر والشفاء، وكلها دي خزائن عند الله، نعم ولله خزائن السماوات والأرض. الله، تتفتح الخزائن ده بإيه؟ بمفتاح الدعاء، نعم بس بالشرط ده. نعم هنا سيدنا، بعض الناس بيظن ان مسألة الحرام فقط، الحرام فقط مجرد نوع واحد من المسائل. لا، احنا عندنا كتير قوي اصبح في الحرام النهاردة مقنع، يعني مسألة الإكرامية اللي شغالين فيها دي اسمها رشوة، ولكنها رشوة مقنعة أحيانا بيعتبروها اللي هي كأنها رشوة، مفروضة على الإنسان. أصبحت خلاص الناس معتادة. لا، هي رشوة، واللي واقف بيستقطع من الناس شيء مجبرا، مجبرا للناس، والواحد بيدفع مجبرا، ديت سحت. وعندنا خطر عظيم، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وده حديث. ده صاحبنا هنا بيقول يا رب يا رب، انما التاني اللي بيكسب من يأكل من حرامه بتاعه ويتكسب وكل سنة بيحج، ده مش بيقول يا رب بس، ده بيطوف 7 أشواط وحج نعم وكذا ألف، نعم تقول نقول له ايه بقى؟ وبعدين الخطورة هنا في حاجة، يعني احنا بنقول انت بتأكل ليش؟ مستمتع؟ عشان اعيش حياتي واستمتع بها. بتخدم جسدك؟ ما النبي اشار اهو، قال كل جسد، انت بتبني على حاجة هتولع، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. اولى به. إن الذين يأكلون أموال اليتامى يا ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ده في الدنيا، وسيصلون سعير. وسيصلون سعيرا. حقيقة عظيمة، شوف شوف أكل مال اليتيم يعني أنت مستمتع نوع من بالطاعة، أنواع أنت مستمتع بما أخذته في الدنيا، فيتحول إلى نار يوم القيامة. يعني حضرتك لو قالوا لك إن الحاجة دي ربنا يعافينا وإياك حاجة هتقطع معدتك، هتاكلها؟ أبدا. مستحيل، هبعد عنها. أنت بتاكل عشان تستمتع. فبيقول لك، هو الآية يمكن، سبحان الله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صعبة يا سيدنا، صعبة، يعني صعبة جدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، وربنا لما بيأكد إنما يأكلون في بطونهم نار هتبقى صعب. وعشان كده إحنا حذرنا من هذه المسألة، حتى من استقطع حقا لأخيه، إن سيدنا النبي قال إيه؟ أوجب الله عليه النار، أوجب الله عليه النار. فإنما أقطع له قطعة من النار فلا أو في حديث بيقول أوجب عليه واجب. النار، واجب، واجب إن ربنا يدخلك النار. ربنا يعافينا وإياك يا رب والسامعين يا رب ولو العالمين. كعودي أراك ولا أول سواك، يعني عشان بس ما أقولش دي حاجة بسيطة، أيوه ده عنده كتير. قال حتى لو كان إيه؟ قضيب من أراك، حتى لو كان قضيبا من أراك. لا، ما تفكرش العود السواك ده سهل. والناس ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يا صعب، لا يأتيني أحدكم، يطوق به، نسأل الله يعني السلامة. يطوق به يوم القيامة. طيب، ناس هتسمعنا أو يعني تسمع العلماء يقولوا كده، يعني نعمل إيه؟ يعني نعيش إزاي؟ ما الحالة زفت والدنيا، خلينا نتكلم بلغة والدنيا الناس، كتران، والدنيا انت عارف فعلا هي كده، هي هو لا يبالغ. ما يتفاءلوا يا سيدنا، ما مش الحالة زفت والدنيا كتران. طيب، انا عايز اسال بس طب سؤال لحضرتك، بس اسمح لي سيدنا معلش عشان بس أنا انا بنسى. الاشاره قبل ما تفوت، طب عشان انت اتفضل ليك الحركه دي اتفضل. ردها لنا تاني، عشان التفاؤل والابتسامه الحلوه دي. الله حاله يخليك. زفت والدنيا كتران، زفت وكتران ده من مشتقات ايه؟ بترول. طب في خير نعمه هي يا اخي، طيب ما بس تخلينا عشان ما متفائلين. تبطلش طب الدنيا ماشي. والناس تتغاظ مننا، هو فعلا الحالة صعبة، نعم، لكن احنا بنقول أليس الرجل الذي يحرص على أن يأكل الحلال مع ضيق العيش حجة على من يستسهل أكل الحرام، وهو عايش معاه في نفس الزمن وفي نفس البلد ونفس كده، مش من الممكن يكون ده حجة عليه؟ لأنه هو تحمل بص يا سيدي، وصبر. لو أنك وجدت رجلا في هذا العصر يعني ثابت على تحري الحلال، والله لن تجد أمتع منه في الحياة وإن ضاقت. تلاقيه مرتاح، نايم مرتاح، يستنشق غير استنشاق الناس، يخرج يغسل. بعضهم يقول لك أنا عندي 5 بنات وهو يمكن ملوش دخل في الشهر، أنا مش عارف اتجوزه ازاي والله ولا يا سيدنا، بعتهم ازاي، والله يا سيدنا، لو بيقولوا كده، والله دي حقيقة. والله يا سيدنا، انا وحضرتك بتجوب القرى بجلس مع وعارف ناس، الناس البسطاء بجلس مع بيقولوا ناس محترمه طبعا كثيره، والناس بتسال نفس السؤال، وانا عارف ان حضرتك بتسال للناس، او حتى لو الواحد عاوز يسالك كذا نقاش. لما نمسكها بالورقه والقلم ما تمشيش معانا لمده اسبوع صحيح والله. لو حسبناها، لكن نحن بنتركها للملك مع اخذنا بالاسباب. أخذك للأسباب بيفتح لك الباب، وممكن يبارك لك من حيث لا تدري، وممكن يفتح لك باب من طريق أنت حضرتك مش واخد بالك منه. إحنا برضو خلينا نكون منصفين، إحنا السبب. في كل الصعوبات تمر بنا، وأنا لا يمكن حد يقنعني إن في حد سبب في تعاساتي الشخصية والنفسية إلا أنا، أنا السبب. والدليل على كده إن ربنا فتح لنا أبواب أصلا ما بنقفش عليها، ولو وقفنا عليها بنقف عليها بقصور، ولو طلبنا إن احنا نروح للباب ده ممكن ما نكملش. أظن احنا عندنا أبواب كتير، عندنا الباب اللي بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فين القول السديد في هذه العصور؟ قول السديد طبعا التوحيد. مين فينا بيعرف معنى التوحيد؟ هل فينا حد من السامعين والمشاهدين إلا ما رحم ربي يعرف يعني معنى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ لا، أمانة ضيعت. هل فينا حد يعرف يعني اتباع سيدنا النبي بحق؟ لا، أمانة ضيعت. يبقى احنا هنا ما قلناش القول السديد. طيب احنا بنقرأ القرآن وهو من أعظم القول السديد، مين فينا بيقرأه صح؟ مين قاعد مع الشيخ أشرف والشيخ فلان والشيخ علان ويحاول يقرأ صح بالأحكام؟ القول السديد اللي احنا استعملناه عشان يتفتح لنا باب اللي هو هيحفظنا ويحفظ عيالي. قال إيه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. وقال لك في آية تانية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة، خايف عليهم؟ خايف على نفسك؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هل فينا حد بيتقي الله التقوى اللي تخليه في ظل الأزمات والعالم كله متأزم؟ هل في ناس مش عايشة مرتاحة في العالم ومعاها فلوس كتير؟ في ناس معاها فلوس كتير وبرضه مش مرتاحين، ممكن لو ما كانوش على تقوى، لأن ربنا بيفتح عليهم بس بيعذبهم بالمال ده في الدنيا قبل الآخرة. لكن لو احنا لجأنا إلى الله الباب ده موجود، هل فينا حد تركه ورجع من غير ما يكرم؟ أنا أقول لك لأ. لو حد قال كده أقول له كذاب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا عم ده مفيش ابواب. دايما اقول احنا ما كناش في يوم من الايام، واذا بخصص اهل مصر يعني، ما كناش في يوم من الايام امريكا في غناها وثرائها، وتاني يوم بقينا الصومال في فقرها. الفقر كان موجود، نعم، وحالتنا يعني معروف ابائنا واجدادنا لكن في فرق في كان في الرضا، مع قلة الإمكانات مع وجود الرضا عن الله سبحانه وتعالى، كانت عاملة توازن في الحياة، وكان في بركة، وفي الأم تبقى مخلفة 9 بطون وأكتر، وهي اللي تقوم وحدها على خدمتهم، ويبقوا أيوة. رجال كلهم في بركة، وده عشنا هذا. أيوة هذا سيدنا، عشان أمي وأمك وجدتي وجدتك وجد وجدك، كان الواحد فيهم يروح يصلي وتبص تلاقيه قاعد وهو ماشي، طول ما هو ماشي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ستي كانت ما تشيلش حاجة إلا لما تسمي بسم الله اللهم صل على النبي اللهم بارك. النهاردة الواحدة تقعد تعمل أي حاجة في البيت، يخرب بيتك راجل، إلهي ما ترجع الراجل نفس الكلام، يروح قالها يا رب وعلى الحل. احنا كده يا مولانا خلاص، احنا قفلنا على نفسنا ابواب الخير، احنا السبب. والله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت. انا ما بحلف، انا صادق، لان انا بجيب كلام ربنا ومن تكلم به صدق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ما نضحكش على نفسنا والله. وبالتالي الاستمرار في الكسب الحرام اذا تحول الى عاده عند الشخص اغلق عليه باب السماء وأصبح يعتاده، بالعكس. وبالتالي إذا ابتلي فيما صار في هذا الطريق وقل ماله يسيء الظن بالله. طب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أشرت لها وفتحت لي بابها وتذكرتها. أنا كنت زمان سافرت لبعض الدول الخليج، كان هناك إذا حدث أي شيء بينك وبين الراجل اللي بتشتغل عنده، وساعة ما تمسكه من إيده كده وتقول له تعالى احلف بالله ان هذا الامر قد حدث واني اخذت كذا كذا، ساعه ما تقول لي احلف يتراجع، مش يتراجع، يهتز، يقول لهم لا لا لا خلاص هو ما عملش اي حاجه وانتوا حرين، ما انا ما احلفش على حاجه. النهارده احلف يحلف، سقطت المساله والهيبه، رق الدين يعني. وكان زمان يخاف من حته اكل عرق الاجير. انا عارف ان الناس فيهم وفيهم، وهذا هو حل سنه الله في سنه الله في الخلق، خاصه مع القرون المتاخره دي. انا مثلا بضرب مثال برضه عشان الناس ما تفكرش ان انا بأشير الى بعض البلاد، لان انا غالب معيشتي كانت في السعوديه. انا طبعا اللي شفناه من الفيلم الموجود حياه الماعز ده امر بيحصل، بس عايز اقول برضه للانصاف، نعم انت بتروح تشتغل وبتعاني الأمرين، ولو اشتغلت برضه هنا هتلاقي كده، وفي أي مكان هتلاقي كده. ده سلوك إنساني. لا بس أنا لما رحت أنا ليا كفيل، كان بيعاملني على أني كفيله، لا يمكن أن ينفق حاجة لمصلحتي، وأقول له يا عم ما تدفع خصم أنا اللي هدفع، أوفر لا، لك. هذه حرب يعني مغرضة يدخل فيها الإعلام يعني أقصد أقول، ليفسد العلاقة بين بس المسلمين ده، وبين، بس أنا عايز بس أقول، ده موجود لا وده بس أنا موجود. كنت عايز أشير إلى حاجة، إلى صنف من أصناف المال الحرام اللي بيدخله الإنسان على نفسه، أن يأكل عجر عرق الأجيل، أن طيب يأكل. أنا عايز أقول الرجل في هذا الزمان يحتاج إلى دعم من زوجته. يعني كان دايما نسمع من الشيخ كشك من العلماء زمان يقول المرأة كانت إذا أراد زوجها أن يخرج إلى العالم تقول له اتق الله ولا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب الله يوم القيامة. ده اللفظة الجميلة صنف ده اللي موجود. موجودة، احنا كلنا بنسمع الكلام، اتكل لها فينا وهات الفاكهة وانت راجع، اتكل لها فينا والعيال اصلا عايزين الدروس، اتكل لها فينا يا عم اللبس، يا عم مفيش شتاء مفيش صيف، اخوانا ما تعدوها بقى صيف وش خريف، ما سيبكم من المواسم يعني. فالمسألة كده، لا الامر ده افتقدناه في غالب الامة، لكن لازم يكون موجود في ناس موجود كده، الخير، الخير بس موجود. ولو ان كان، ولو كان قليلا، لكن برضو الخير موجود. بس الكلمه حلوه قوي يا دكتور مصطفى، اتق الله فينا ولا تطعمنا حرام، الواحد يبص لها يقول لها ايه دي، ده الواحد دي مش عارف ده هي اللي بتوصيه. اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فانا نصبر على الجوع في الدنيا ولا ولا نصبر. نصبر على النار يوم القيامه. لما تيجي تقول ما لقيتش، هنقول لك نوينا الصيام، النبي كان بيصوم اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يوقد في بيته نار 3 شهور أو شهرين، شهرين شهرين، هلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يقعد على ما النبي كنتم تعيشون يا خالة، قالت على الأسودين، التمر التمر والماء، والماء. ده سيد الخلق التمر الذي والماء. لو أشار بيدي لتحولت ذهبا بدعائي ربي. يعني شيء مذهل. والله برضو أنا عايز أقول للناس، لما ما تلاقيش هات لك 2 كيلو تمر وحطهم عندك وشوية مية، قوم كده لما تلاقي نفسك جعان خد لك 3 تمرات ولا حاجة، ولا حتى لو كتر لو عايز مفيش مشكلة، واشرب شوية مية، تجد نفسك العملية وقفت. أنا مرة حاولت أعمل كده، عشت 2 3 يومين بالتمر والمية فقط. أولا اقتداء بالنبي عشان أشوف الحكاية كانت بتمشي إزاي، طبعا انا لوحدي، لو انا كنت قلت لاي حد من عندي من الحريم ولا العيال كان زمان دلوقتي في البلكونات طالعين وماسكين المناديل المحلاه قلت تجربة. بس أنا انا يعني عملتها ليه، أتحمل بنفسي. عملتها ليه يا سيدنا، لاني دخلت كده لقيت الصبح بعد الفجر حد قاعد بشويه بلقمه عيش كده، شويه جرجير وطعم ياي عليها، في الشارع يعني أنت راجع من الناس اللي بيكنسوا الشوارع، اللي هم عاملين النظافه، راجل كبير في السن ماشي منحني ونازل كده، وكان الدنيا في الشتاء برد، فقعدت كم كده قلت له عايز افطر، فقال لي تعال، قلت طب انا ازود وناكل سوا، قال لي ما هو انا هو تعال. فروحت جبت انا زودت طعميتين كده، قلت طب انا هشتغل زيه، انا هاكل واحده كده، قلت له انت هتتغدى امتى؟ قال لا لا اخر النهار بقى ان شاء الله، بجيب لي رغيفين ولا حاجه ازود، وبرضه شويه فول ولا حاجه كده. انا مش بقولها كلاما على ان انا دفعت، اديته حاجه، بس انا قلت والله لا راجع شغال زي الراجل ده، بشوف اقعد 2 يومين ازاي، 3 ايام ازاي، لا خلينا ننهي الحلقه احسن. مش عارف انا عملت ايه بعدها، العشه اتقصفت بعد ما قعدت 3 ايام دول، قلت لهم لا تشوفون العشه انا كنت مسافر، هتقولي يا سلام. لكن هذا الرجل اعطاه الله صبر وبارك الله في هذا. وخلي بالك لما بسال عن الناس دي الاقي ابنه، اقسم بالله واحده كانت بتبيع الخضار، عيالنا كلهم فشل، كل بتوع اللي كان عندهم اراضي وبتاع، وهي ابنها راح طب ومتفوق، وجاب في السنه الاولى امتياز. طب ما تلم عليه منين؟ سبحانك يا رب. سبحان الله، متفوق ومش محتاج دروس، ومش سبحان الله بيدرس للناس اللي حواليه. لا لا في حاجه تانيه خالص ما لهاش علاقه، سيدنا احنا اللي غالقين على نفسنا باب الحلال، كن صادقين. فحته الشكوى دي لا، اسأل روحك، اسأل نفسك، وإن كانت أغنية بس صحيح، إحنا نبص لنفسنا بقى. يا عم ده ربنا بيقول لنا إيه، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ده احنا كل اللي احنا بيحصل لنا في العالم الاسلامي ده، مش بقول هنا في مصر بس، لان ده امر عام على كل الدنيا، بسبب الذنوب والمعاصي التي نحن فيها، وبسبب اننا استحلل. طبعا احنا ما بنقصدش ذلك، والا ده خروج من المله، لكن اصبحنا نعتاد الحرام، واصبحت المساله عادي، ما عدناش بنسمع كلام ربنا، الايات تتلى قدامنا، كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وانه لكم عدو مبين. هل الأمة في نظر فضيلتك محتاجة لمراجعة أمرين أساسيين هما الإيمان والتقوى نعم حتى ترزق وحتى يفتح لها أبواب الحلال؟ قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الفتح ده مغلق بسبب ضعف الإيمان وقلة التقوى. نعم يا سيدنا، ما احنا عندنا يعني ربنا تبارك وتعالى زي ما اشرت حضرتك، دائما لما بيطلب منك شيء يا اما بيحط لك في البداية الثمرة العظيمة اللي تنسيك اللي هتعمله بعد كده، يا اما اذا اراد بك شيئا من الابتلاءات يقدم لك العلاج ويبين لك ثواب المسألة، فتبقى انت محصور بين الرضا والقبول لمسألة القضاء. احنا للأسف بنتفلت، مش عايزين نقعد في الحتة اللي فيها راحة. الله يدعونا لما يحيينا، الله احنا لا، احنا مش عايزين نعمل كده. فاستجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييك بنفس فلا الآية. فلا نحيينه حياة طيبة. اي واحد بيشتكي انه مش عايز حياة طيبة، انا بحلف النهاردة كتير، لان دي قناعتي الشخصية على نفسي، لما بلاقي نفسي في حتة مش تمام، ايوه انا السبب، ايوه انا السبب، اصل عندي المجال الطريق والاشارات اللي البشر كلهم ما يقدروش يعملوها وربنا اشارنا الينا فيها واحنا مش ماشيين فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول لك لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، لا يدخل الجنة. طبعا العلماء لهم كلام في كلمة لا يدخل الجنة دي، عشان بس الناس ما تفهمهاش وتاخدها بالخطأ، وبعدين يقول لك هذا الرجل يقول بخلود من فعل شيئا من الكبائر. لا، هو العلماء قالوا فيها لا يدخل الجنة من نبت جسده من السحت، إشارة أنه لا يدخل الجنة حتى يوفى بما فعل من العذاب في النار، وبعدين له خروج. ما فيش أهل التوحيد لما بيموتوا دي مسألة موجودة في بس الكتب عشان بس الشرع. بياخدوها يقطعوها، يقول لك قال لك ده لا يدخل الجنة فيتركها على، لا، لا يدخل الجنة حتى يقضي ما عليه من العقاب يعني. فإحنا بنقول فعلا زي ما حضرتك قلت، الأمة تحتاج إلى الرجوع إلى الله. لأن الجزاء الخطير للكسب الحرام والطعام الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام، اللفظة موجعة، فأنا يستجاب. يستجاب له. لم يقل فلن يستجب له، يعني ازاي بقى بني. احكم انت؟ يعني بقى بني. شوف بلغة المسألة، المصريين بقى بني. يعني من اعظم موانع اجابة الدعاء هو الكسب الحرام. نسأل الله العفو حقيقة ربنا والعافية، يبارك فينا نسأل وفيك. الله الرضا. احنا عندنا برضو عشان حبايبنا ما يقولوش ان انتوا يعني حذرتونا من الحرام وما دلتوناش على ابواب حلال، لا ابواب حلال، فاستغفروا، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. كتر كتر تصدق في زمن التعب ده، انزل كده فرج عن واحد بال20 اللي في ايدك دي اللي هي ما بتسويش عندك حاجة. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن قدر عليه رزقه، هو سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق، فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اشتغل بقى مع الملك، اعمل كده، انوي ان حتى وانت بتعمل عادات البشر مع انها سنه وسنه واجبه اللي هو وجوب الواحد الزواج اذا كان مقتدرا، عدنا بنعملها على انها مجرد ابنه هجوزه ويخلف وبنت اللي هتيجي ربنا يفرحك بيهم. ايه المنظومه اللي انت بتعملها دي؟ لمن وأي بتخرج نية فيها؟ ذراري لايه؟ للجنه ولا لحته تانيه؟ لا، انت ما بتطلع لازم تستحضر النية. انا بتزوج يبقى يا رب، لان في الزواج فوائد من ضمنها عجبت لمن لم يلتمس الغنى بالنكاح. مش واحد بيتزوج ودي نيته اصلا الا ما رحم ربي، يبقى احنا بنفتقد ابواب ونتركها. وبعدين الاخر وبعدين ايه يا اخوانا؟ هي ما فيش حل خالص؟ في حل، في حل، وما هوش دروشه. واحنا قدامنا صورة راجل متدين اهو، مطعمه حرام، مشربه حرام، غزي بالحرام كما وصفه سيد الأنام صلى كلمة الله عليه غزية دي وسلم، صعبة خالص. يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب بنص الحديث أنى فأنى يستجاب له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب كسبنا وأن يا رب. يرزقنا من الحلال الطيب الذي يرضيه آمين يسرا وبركة آمين علينا وعلى ذرياتنا وحضرتك والسادة المشاهدين آمين. والمسلمين في مشارق الأرض وما نفرحش المباركة. بكثرة المال إذا جاء بغير بركة، وما نفرحش بالحصول على المال من أجل دنيا. لذلك إحنا دعاءنا دايما يا ربي اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، لأنها كانت في قلب قارون فأهلكت. على أي الأحوال الموضوع ذو شجون، نعم وهو موضوع الساعة وكل ساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يملأ بيوتنا وبيوت المسلمين بركة ورحمة بس انت ورزقا من عادة حلالا حضرتك واسعا. انك بتختم دايما بالتفاؤل، فدوم امل قول لهم ان شاء الله الباب مفتوح الباب ما لا وعند ربنا مش الابواب كتير. مش بإيدي ولا بإيد الملك إن الملك سبحانه نعم. وتعالى لا يغلق، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وخليه يبسط يده بالنهار طب ممكن ليتوب اقول حتة مسيء الليل. ولا حلقة انتهت، لكن اختم لنا حتة بكلمة الحسن الملك. حتى ديت في الرزق برضه، يعني يقول لك ايه، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق. أجيب الله ابنك يقولها، الله صوته حلو برضه. الله اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق. الله من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. سبحانه وتعالى اصحى هو نايم. هو خير الرازقين. احنا محتاجين نصحى نعم وننتبه في كل اوان. اسال الله ان يجعلنا من اهل اليقظه. امين اللهم امين يا رب العالمين. فضيله الشيخ ايمن صيدح، دائما اقولها لك من قلبي، بستمتع وانا موجود معاك ويتجدد ايماني ويعني اتقرب الى الله عز وجل بهذا اللقاء، وأنا فجزاك الله أحبك في خيرا. الله وأحب السادة المشاهدين من أهل التوحيد، وربنا يجمعنا وإياك في ظل العرش. امين يا رب العالمين. تحياتي لحضراتكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، واستمروا في الدعاء لقناة الندى أن يقيل الله عثرتها، آمين يا رب. فنحن نتفاءل بدعواتكم. هذا منبر مهم لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم القرآن الكريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.